هذا اللي بقوله انه فعلا بس هي المطالبه تختلف، انما يعني اخذت الصوت انه والله ليش ايداع واستثمار ولازم تحدد على مؤسسه الايتام ان تودع في مكان معين، ليش تلزمها؟ وكان في راي من احد الشيوخ انه يا اخي اعتبره مال خاص، يعني مال الايتام مال خاص. وليش كلمه ليش ولا تقيدوا، يعني هيك كان الطرح. لا بس بدي اقول انه مال خاص لا ياتي الى مجلس الامه ويناقش، وكونه مش مال خاص جاء الى مجلس الامه يناقش، من هون من هون كل واحد حط رايه، يعني كان راي علي الفقير ان يوضع ان تودع في بنوك اسلاميه، هذا اللي فهمته اليس كذلك؟ وهذا سربه حتى هاي المناقشه اللي دارت بين الاثنين، سرب بعض هذه الصحف. سرب علي الفقير تصدر مجلي وقال مجلي افتى قال له انت مش قال علماء الدين هم الشريعه هم اللي بيتصرفوا هيك، رد عليه الجميع هذا الكلام سليم، ما اخذت بعد اخر. بس السؤال هو يعني احنا الان لب السؤال انه سواء هون او هون، يعني احنا نحكي بهمنا نصب الى الحكم، حكم الشريعه في هذا الامر، يعني اذا كان البنك المركزي زيه زي البنوك الاخرى زيه زي البنك الاسلامي، فكل النقاش اصلا صار غير يعني ما له، لانه اذا كان البنك الاسلامي يدار على اسس ربويه هو زيه زي البنك المركزي، واللي بيقولوا على الفقير بيتساوى مع اللي بيقولوا حسين مجلي، يعني بطل موضوع البعد عن الربا وارد. فارق الدرجه بيفرق شيء؟ انا عندي تسع اعشار معاملات او ثمان اعشار معاملات البنك المركزي غير ربوي او غير شبيه بالربا، والجزء 20 مشبوه فرضا، هل هذا بيكون احسن مما انك تحطه؟ نفترض جزء اسلامي فهل بيكون اللي شيء اخف من شيء افضل انك تحط فيه ولا كل واحد؟ سؤالك واضح جدا، لكن لو قلت لك كل واحد يكون أخطأت علميا، ولو قلت لك كما قلت أفضل بكون فضلت التعامل الربوي، لكن بقول قاعدة حنانيك بعض الشر أهون بعض، لكن الحصيلة هذا الجواب هو أننا لا ننصح مسلما أن يضع مالا قليلا كان أو كثيرا في البنك بإرادته، في البنك بإرادته. الشيء الذي أنا أردت أن أسأل الأستاذ هنا، أموال الأيتام هذه التي تجمع واقعيا أين توضع؟ في البنك العربي، في البنك العربي بدون فوائد. نعم، في البنك العربي، البنك المركزي، و البنك الإسلامي شيء خفيف جدا. طيب هذا المال المودع هل يطبق عليه حقيقة اسم الوديعة ولا هو يستثمر فعلا في حيث الواقع؟ استثمر متحرك، هم ما بقولوش على الفائدة، نعم هم بيستثمروا، هم مش البنك المستثمر جامد ولا متحرك. بس هذا كلام الشيخ انه بينفصل لحاله، ما في شيء بينفصل، هي ارقام بتحطوا بصندوق مع الشورى، هي تقيد لك وعليك سحبت وضفت، يعني الناس الذين لا ياخذون فوائد. نعم، مهما الخبراء بطريقة تعامل البنوك بهذه الأموال المودعة لديهم، هل يعني يكون الجواب أن هذه الأموال تستثمر أم لا؟ تستثمر بس برضو ممكن طريقة ربوية كمان، معليش واحد ثاني يعني بتختلف مع يعني أنتم تعلمون أنه في بعض البنوك يوجد ما يسمى بصندوق الأمانات، هذا وحده مستقل خالص، ولأنه مستقل خالص أنا أقول تعلمون هذا، فما الفرق بين إيداع أموال سواء أموال يتامى أو أموال خاصة ببعض الأغنياء بين أن تودع في صندوق الأمانات أو أن تودع وديعة في البنك ويستثمر كما تستثمر كل الأموال الموجودة في البنوك؟ ما هو الفرق

طبعا فكرك انت الشيك البنك بيعطيك دفتر شيكات، انا ممكن احطهم في الخزنه في الصندوق وهم كانه زي واحد حاط فلوس تحت بلاطه، او ممكن احطهم في نفس البنك، البنك بيتعامل بورق لك وعليك. الي 1000 دينار بامكاني اروح اقول له اعطيني اياهم نقدا، وممكن اصدر صك بصرف 100 دينار 100 دينار 100 دينار 10 ورقات ل 10 موظفين. مجرد ما دخلته في البنك دخل خلاص دخل. ايوه كل بقول لك عشان البحث التسهيل، لانك والله اكثر الاصعب. ما هو بيعتمد على النيه الموضوع. نعم لا رجعنا الموضوع السابق. نعم لا اخي، هاي نحن بنقول جائز بناء على القول بجواز التعامل مع هذه البنوك، اما اذا كان الامر بالعكس كما نعتقد فما بني على فاسد فهو فاسد. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله. استغفرك انت وليك، بس طريقه الدفع الى وجوب دفع طريقه الدفع. نعم يجوز خصمها من الزكاه؟ لا يا الله شو تبرها لا. لو كانت الدولة تجمع أموال الزكاة لاستغنت عن ضريبة الضرائب. الله ينوضح، نستفسر وضوح سؤال اللي سأله مشكل زي ما هذيك مرة أشكل. أي تفضل. أنت قصدك يعني لما تأخذ وصل دفعت 500 دينار حتخصمونك يوم اللي دفعتهم ولا بدك تخصمهم من الزكاة الأصلية؟ أنا مسجل أرباح وتطلع علي ضريبة دخل 5000 دينار. وعليك زكاة؟ تطلع علي زكاة مثلا سنوية 15000 دينار. أدفع 15500 ولا أدفع 10 أو 50؟ لا ما بيجوز. هو أصلا لما تدفع 15000 زكاة بتنزل من الضريبة. معلومة تنزل من الدخل ولا الزكاة تنزل من الدخل الخاطئ للضريبة. جهات معينة. شيخنا للمؤسسات معترف فيها من الدولة. الزكاة مشروطة، مدفوعة على فلان وفلان وفلان.